الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: جدتي في العدة في منطقة يقع فيها حرب، فهل تبقى في هذه المنطقة أم يجوز لها الخروج؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن المعتدة يجب عليها أن تعتد في بيت زوجها الذي مات وهي فيه، لكن هذا الوجوب إنما هو في حال السعة والاختيار. فإذا لم يكن في بقاء جدتك في بيت عدتها شيء من الضرر ولا من الخوف عليها، فإن الواجب عليها أن تبقى. ولكن بما أنك ذكرت أن الدار دار حرب، فإنه يخشى عليها من بقائها في هذه الدار للعدة، فحينئذ أخرجوها إلى مكان لتكمل عدتها فيه وهي آمنة. أخرجوها من هذا المكان أو من هذه القرية وإلى مكان أو قرية أخرى حتى تكمل عدتها في بيت من بيوت هذه القرية وهي آمنة، ولا يجب عليها أن تبقى في هذا المكان المخوف، والله أعلم.